شعران اسيد البطاريه المناقيه تبع المزيل الاسيتون تبع المناقيه الصبايا تبع الشعر ايضا هذا المزيل الاسيتون وهذا صباغ الشعر سائل المستخدم في تحنيط الموتى ومنظف التواليتات. الصورة اللي بعدها الأكثر أهمية هاي ساعة من الأرجيلة 200 سيجارة خلاص مدخن أحسن هلا مدخن أحسن يرجع مشكلتهم لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء. سوف تبع محاضرة عن تأثير على الخصوبة شري تفضل هو دكتور عم يحكي هون هو عم يحكي يؤدي إلى العناني طبعاً لذلك هلا يعني وباء التدخين لازم شوي نوعد نحكي اليوم عن عدة نقاط ما كثير هن معقدين الحمل المديد وتأخر النمو وإذا حتى فينا نعطيكم شذوذات جنينية طبعا بشكل ما معقد الحمل المديد طبعا الولادة المبكرة قبل 37 أسبوع الحمل المديد هو الولادة بعد 42 أسبوع الحمل لما بيستمر ما بعد 42 أسبوع صار اسمه حمل مديد مثل ما نسبة الولادة المبكرة تقريبا 10% الحمل المديد أيضا عشر الحمول تلد بعد تمام الحمل بعد 42 أسبوع بنسك الوزن شب وإذا عندنا 80% من النساء تلد في تمام الحمل بين 37 و 42 و20% نصهم ولادة مبكرة ونصهم حمل مديد الميزة بالحمل المديد انه بينكس يعني اذا متوقع مريضة قلنا انا بالحمل الماضي دكتور انا مولدي ما حتى حرضوني خلت بالشهر العاشر وانا ناطرة واخر شيء حرضوني او عملوا قيصرية لحتى ولدت نصف الحالات تنكس متوقع انه هالشيء رح ينكس عندها نصف الحالات السبب بشكل واضح مو معروف لحتى نعرف الحمل المديد شفنا هو تاريخ هو 42 اسبوع بالمحاضرة الأولى حكينا يجب معرفة بداية الحمل عرفنا بداية الحمل باليوم نحن من كل الأمور الأخرى فينا نحددها ومنها الحمل المديد الحمل المديد إذا نعرف عمر الحمل بدقة نحن نشخص الحمل المديد بكل سهولة الدوائر الصغيرة إذا ما بعرف شفتوها راح تجيبوا صورة عنها وجيب فيها كل بساطة من حد بداية الحمل أو تاريخ آخر دورة باليوم الفلاني هوب بيطالع لكم صار 42 أسبوع معناتها نحن دخلنا بالحمل المديد إذن لازم نقدر بشكل دقيق عمر الحمل لأنه ما إذا ما لنا مقدرين بشكل دقيق نحن عم نوقع بخطأ ممكن إذا عم نخطأ بأسبوعين مثلا بحساباتنا والمريضة كانت هي 42 أسبوع ونحن حاسبين أنه 40 أسبوع طبعا فنحن رح نتركها لـ 44 صح ولا لا؟ وبالتالي نحن عم نعرضها لخطر شديد أنه الجنين يتعرض لمشكلة داخل الرحم ممكن يموت داخل الرحم لهيك تقدير عمر الحمل مهم جدا وبشكل دقيق آخر دورة نعرف تكون الدورة منتظمة تكون آخر 3 شهور قبل الحمل ما يكون أحد حب مانع حمل وطبعا الانتظام الدورة شفنا حسب مدتها زائد ناقص كم يوم 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام حسب مدة الدورة أو أقل حتى الإيكو مهم جدا بتحديد عمر الحمل بصراحة دقيق خاصة بالنصف الأول من الحمل من 6 إلى 14 أسبوع إذا قسنا طول القمة الإليوي للجنين بيحدد عمر الحمل بدقة زائد ناقص 3 أيام فقط وبالتالي دقيق جدا شلون دقيقة 3 أيام؟ زائد ناقص 3 أيام يعني مثلا إجت لعنا المريضة وعملنا لها إيكو 3 أيام أنا بعرفهم غلط عادي انه عادي خطا يا اخي معلش فيها مشكله عادي يعني مثلا اسمع لك من الناس هلا احكي لك هلا انت عروف معلش ارديانيه معك هاليومين 3 ايام اذا حطيتهم على الهامش، يعني مريضه صار عندها حمل مديه 42 اسبوع وكان الخطا زاد ناقص 3 ايام، هالثلاث ايام ما رح يغيروا شيء، بس اذا غلطت اسبوعين شفنا في خطر شديد. طبعا زاد ناقص 3 ايام ليش؟ لانه في هامش للخطا، مثل مريضه عم تصلها قلت لها بدايه الحمل بتكون كانت عندك بتاريخ 10/10 جوزها طلع فيها هيك وزاد ناقص 3 ايام، قال له هو اجى يومين بس، فهي كانت هي ب 8/10 صار الحمل وانا قلت لها 10/10 فزاد ناقص 3 ايام، يعني نظاميا هذا هامش الخطا موجود بس 3 ايام ما له مشكله، انت عرفوا زاد ناقص 3 ايام وشكرا. هلا قطر ما بين الجداريه قبل الاسبوع 20، بعد الاسبوع 20 ببلش تاخر نمو، هلا بنشوف ممكن ياثر على قياساتنا. الافضل من كل هالشيء انه نجمع عده عوامل، اخر دوره والقطر طول القمه الليوي وقطر من الجداريه، هدول بصراحه اذا جمعناهم كلهم مع بعضهم بصير دقه كبيره بتحديد بدايه الحمل وعمر الحمل. مجرد صار حمل مديد معناتها المشيمه اصلا مخصصه تكفي الجنين عاده 9 شهور، بعدها بتبلش علامات شيخوخه وبالتالي ما بقى تغذي الجنين وتنقل له اكسجين بشكل جيد وتاخذ فضلات بشكل كافي. فهاي ممكن اذا تعرض الجنين لقصور المشيمه وبالتالي ببلش يستخدم المخزون الاستراتيجي اللي عنده. هالشحوم اللي عنده بتبلش يستهلكها وبتبلش ينحف، ببلش طبعا نشوف النسيج الشحمي تحت الجلد ببلش الجلد يتجعد، ببلش يتوسف الزغب طبعا يتساقط عنه، النسيج الشحمي اللي بيغطي جسمه كمان بيزول بيصير بالسالمنيوسي، وطبعا بتظهر عليه علامات التجفاف وممكن تظهر طبعا تبلش نموه يتباطا. اضافه لذلك اذا كان نقص اكبر نقص طبعا التغذيه والاكسجين اكثر بصير عنده شده، الشده بتسوي طبعا بسبب نقص الاكسجين شو بصير عنده؟ تسرع تالق. شو بصير؟ لما الجنين بصير عنده نقص اكسجين بده يصير عنده استهلاك للمخزون وبالتالي استقلاب الهواء وبالتالي شو في؟ يصير احمضاض. الاحمضاض بيسوي ارتخاء بالمعصرات. معصرة الشرج بعكس البول تماما، البول شغال عنده ببول بيبلع، اما معصرة الشرج مغلقة. لما بصير عنده احماض بصير عنده ارتخاء معصرات. معصرة الشرج بترتخي، العقي اللي هو المواد طبعا داخل الامعاء تخرج لزج جدا، اذا بتصير وين؟ بالسائل الامنيوسي، بصير بتعقي السائل الامنيوسي. السائل الامنيوسي اصلا هو صار عنده نقص تروي، تشنجت الاوعيه الكلويه صار عنده نقص بالبول، نقص بالسائل الامنيوسي. اذا شح بالسائل الامنيوسي عقي بهالسائل وبالتالي كثيف، شفنا ممكن هو يستنشقه خاصة عند الولادة وبصير عنده ذات رئة استنشاقية بالعقل وهي خطيرة جدا، ممكن تكون قاتلة أو تؤدي نقص أكسجين شديد. إذا شايفين هذا الاحتمال الأول أنه تقريبا بست الحالات بصير عندنا هالحالة اللي هي تعتبر خطيرة على صحة الجنين والمولود وحتى على تطور المستقبل. هلا في شيء ثاني ممكن الجنين يستمر بالتطور، مشيمة التم شغالة وبالتالي بيتم يكبر. بدل ما يصير هو يكون عنده الولاده 40 اسبوع مثلا 3 كيلو ونص بصير 4 4.5، بصير جنين عرطل وبالتالي ولادته مشكله، خاصه الكتفين ممكن يعلقوا بالحوض عضال كتفين وبالتالي تعرضوا للردود والقيصريات بشكل اكبر. اذا الحمل المديد بيزيد خطر المرض والوفيات مع حول الولاده طبعا 3 اضعاف. إذا اختلاطات متلازمة زيادة النضج أو تقهقر بسبب تقهقر الاحتياط المشيمي، هاي اللي حكينا عنه كلياته. الاحتمال الثاني هو طبعا العرطلة الجنيني الجنينية، إذا شفنا الشح السائل والتعقي من العناصر الخطر الهامة التي يمكن أن تودي بالمولود. هلا نحن شو بدنا نشتغل؟ صرنا بالأسبوع 40. هون نولد فورا؟ لا. نحن ل 42 لحتى يصير الخطر عندنا. من 40 ل 42 بدنا نراقب الجنين ونراقب عنق الرحم اذا نضج ولا لا. هالجنين بصحه جيده؟ عنق الرحم ما هو ناضج؟ هاي المبدا تماما. الجنين وعنق الرحم. جنين بصحه جيده عنق الرحم ما هو ناضج؟ بنراجع بعد 3 4 ايام. كمان طبعا صحة الجنين كيف الرقبة؟ شدة ولا شدة؟ ما كثير خرج ما نون. طبعا محبزين. الإيكو اللي بيدور على مني أو البروفيل الفيزيائي الحيوي إضافة وخاصة الاندكس أمنيوتيك يعني المشعر الأمنيوسي كمية السائل الأمنيوسي شفنا هي مرآة لصحة الجنين. بصراحة إذا صار عندنا نقص بالسائل أو علامة منك أقل من 6 يجب إنهاء الحمل فورا نحن بخطر. طبعا إذا كان نحن عم نراقب ونشوف عنق الرحم ناضج ما نحرد. إذا بيشوب أكثر من 5 طبعا معناته فينا نحرد وما في مشكلة بس بنراقب الجنين بشكل دقيق أثناء المخاض لأنه ممكن يتعرض لخطر تألم أكثر. ما له ناضج ممكن نعطي بروستاجلاندين موضعيا وننضج عنق الرحم وإذا ما قدرنا ننضج عنق الرحم أو صار في علامات خطر اللي هي نقص السائل وأقل من 6 العلامة ننهي الحمل بالقيصري. أوكي بجميع الأحوال ما بيصير ننتظر بعد 42 أسبوع أبدا. في أي سؤال؟ هلا بنحكي لكم عن تأخر النمو داخل الرحم. إذا نبدأ بتدليل حمل المديد شفنا هو عنق الرحم إذا ناضج ولا لا مراقبة الجنين كنت 3-4 أيام بعد الأسبوع 40 ولا نتجاوز الأسبوع 42 أي خطر ننهي الحمل. إنهاء الحمل إذا في خطر قيصرية وإذا ما في خطر ممكن نحرد نحرد نضاج عنق. إذا نضج ممكن نولي طبيعي ما نضج قيصرية. إذا استضابات قيصرية علامات خطورة على الجنين أو عدم نضج عنق الرحم. أوكي هلا ها كويس ويكون مرة كويس وما في مشكلة ونمو كويس وكمية سائل كويسة راح الولد يكون إيه نظام ما مش 42 أسبوع ما أدخل ما مخاف بس بشرط يكون ما في علامات تألم مثلا شح السائل الأمنيوسي أو مني علامة منخفضة شفنا مثلا ما عم يتحرك ما عم يعمل حركات مقوية الـ NST مثلا اللي نون ستريس تيست اللي شفناه والله ما يكون في علامات خطورة مثلا الفاريابيليتي بيت تو بيت الفاريابيليتي هاي اللي شفناها هي شخصات صغيرة ما فيها التغيرات هاي علامات خطر تألم شديد هدول طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار يعني ما فينا نحن اذا الماني وكميه سائل طبيعيه ووصلنا 42 اسبوع واضطرينا على القيصري طبعا ممكن يكون عطل طبعا متوقع انه يكون عطل هلا لما بيكون بتعلق لمتلازمة البس ما شرطي يعني المتلازمة زياده النضج الجنيني أو الإجرار هذه بيكون الجنين أصغر بيكون لما يولد بنشوف بيكون في عقم ممكن يكون طبعا الجلد يحس بجعد عنده علامات إجفاف خطر التألم بيكون عالي طبعا هالجنين بيكون ناضج الرئتين مو مثل إذا ولادة مبكرة وأصلا مجرد تتعرض التألم الجنين شفنا شو بيصير بفروز تألم يعني شدة شو بفروز كورتيزون إذا لهيك الجنين هلا بنشوف تأخر نمو داخل الرحم ممكن يكون جنين بالأسبوع 33 نولده وعنده تأخر نمو داخل الرحم وشدة عنده تألم مزمن وولدناه بنشوفه إنه بصرخ فورا وحيوي ونشاط وأحلاه جنين صحة جيدة وممتاز ولدناه بالأسبوع 35 بتلاقيه عم يسحب وما عنده نضج رئوي أو عنده نضج بس ما له بالكفاية وبالتالي نحن نعرف انه تألم الجنين داخل الرحم يزيد ويسرع من انضاج الرئتين بسبب الشده اللي بتعرض لها الجنين هي بتزيد من انتاج الكورتيزون بجسم بالكذا. هلا تأخر نمو داخل الرحم يعني بكل بساطه الجنين نحن ما بدنا نتوقع انه بتشكل هلا صار الالقاح وبلش يتطور داخل الجنين التطور مثالي لحتى يولد. يعني كل الأجنين بتتطور نفس التطور، لا، الجنين داخل الرحم مثل الإنسان خارج الرحم، بيتعرض لظروف ما أنه مرتاح، ممكن يمرض، ممكن المريضة ارتفعت حرارته، تعرضت لأنتان وهو بيتعرض، إذا ما عم يتغذى كويس. إذا طبعاً ما له مرتاح، سواء تعال مريض أو ما عم يتغذى بشكل كويس، الأم مدخنة بشراها، الأم بتشرب كحول، الأم مدينة عم مخدرات، إذا ما عفرت توتر سرياني، ما في تروية جيدة لهالجنين، هالجنين ما رح ينمى بشكل جيد. مثل نحنا بنشوف طفلين رايحين على الصف الأول، واحد طوله هيك والثاني طوله هيك، نطلع أوف هذا بصف، هذا مزبوط الصف الأول، بس الثاني كأنه بالحضانة. نحن هيك بنحكي، والجنين نفس الشيء. لهيك بالقياسات شفنا تقدير عمل الحمل قبل الأسبوع 20، لسه ما بتكون بلشت علامات اختلاف ما بين الأجنة. بعد الأسبوع 20 بتبلش علامات الاختلاف، طبعا في حالات شديدة بيبين مبكرة، بس غالبا الاختلاف ما بالنمو بيبين بالنصف الثاني من الحمل، وبالتالي بنشوف تأخر نمو أجنة، نمو نظامي، أجنة زيادة بصير مفرطة، وأجنة متأخرة النمو يعني نحيفة بالنسبة لعمره. هلا كيف بدنا نحن هو هالجنين جوا الرحم؟ بدنا نعرف انه يا اخي هذا متاخر نمو. هلا بنشوف تعريفه هو نقص وزن الولاده عن الخط المئة والعاشر او اكثر نسبه لعمر الحمل. اوف هو جوا ذاك وزن الولاده مولد الانسان بالتعريف. بس نحن بدنا نحط طبعا المخطط، وهالمخطط غالبا مختص بكل بيئه، كل منطقه. يعني المخطط هذا ما فينا نحطه لليابان مثل السويد مثل غانا. ليش؟ لأنه يعني الطفل اللي بده يجي من أب وأم طولهم 160-165 سنت، الأم 150 سنت، غير من الأب 190 والأم 180 سنت حكما. فما بنتوقع أنه المخططات تكون مختلفة حسب البلدان. نحن بشكل عام متوسطيين في كل شيء الا مع الاسف التطور. بس هذا بدنا نفرجيكم المخطط. مثلا بالاسبوع 35 نتوقع الوزن يكون وين؟ هاي 35 ال 50% هاي ال 50 بده يكون الوزن 2500. هذا الوسط. يعني عملوا مخططات شو معنات 10% وشو معنات 90%. هل شايفينهم هم؟ اذا جابوا 100 طفل 100 جنين ويولدوا بهالتواريخ هاي حطوهم وشافوا أقل 10 منهم حطوهم تحت هالخط هذا، وأكثر 10 منهم فيهم حطوهم فوق هالخط هذا. 80 من العشرة لتسعين، يعني 80 البقايا من العشرة بالمية لتسعين بالمية. واضح الفكرة؟ يعني إذا 100 طفل ولدوا من زينهم أقل 10 بنحطهم تحت، أكثر 10 بنحطهم فوق، والباقي بنوزعهم هون حسب أوزانهم. طبعاً الوسطي هو بيكون 50%. إذا كان فوق 10% وتحت 90 فهو وزنه ضمن الحدود الطبيعية، وبالتالي لا له متأخر نمو ولا له مفرط ولا له عرطل. متأخر نمو أقل من 10% نسبة طبعاً لعمر الحمل. هالوزن هذا طبعاً بيعكس نمو الجنين وصحته. بس نحن بالوزن طبعا هلا بالايكو فينا نقيس محيط البطن، طول الفخذ، محيط الراس، ويطلع لنا الوزن. بس الوزن بصراحه ما بيكون دقيق، بنسبه بتكون نسبه خطا عاليه. لهيك نحن بدنا المشعرات الادق لتحديد نمو هالجنين. بصراحه اكثر مقياس بالجنين بيعكس وزنه شو متوقعين يكون؟ محيط بطنه. محيط البطن. انتوا بتطلعوا واحد كبير مثلا بتشوفوا اثنين طولهم يكون ممكن يكون اثنيناتهم طولهم مثلا 175، هذا وزنه 90 وهذا وزنه 65، اختلاف بيناتهم ممكن يكون مثلا بحيط الراس، لا طول الفخذ، لا راح يكون هون. فمحيط البطن هو مثل تماما الاجنه مثل الكبار، محيط البطن هو الأهم معيار طبعا لتقدير وزن الجنين. لهيك نحن حكينا بالوزن، إذا بدنا مثل ما نحن شايفين هون محيط البطن بيعكس وزن. طبعا حسب الدول، بالدول المتقدمه فقط 6% موجود اجنه متاخره النمو، بالبلدان المتخلفه يصل حتى ثلث الاجنه تولد متاخره النمو. طبعا هذا بيعكس عاملين، تاثير عاملين اساسيين اللي هن العوامل الاساسيه بالعدم الرعايه الصحيه الجيده والوعي الصحي طبعا، وايضا التغذيه الجيده ومتابعه الحمل الجيد، بالفرق بين البلدان المتخلفه والمتقدمه. هلا الانماط، في عندنا بكل بساطه نمطين لتاخر النمو. واحد متناظر، شو متناظر؟ يعني كله صغير، الراس صغير، البطن صغير، الفخذ صغير نسبه لعمره. او غير متناظر، غير متناظر بيكون كل شيء تقريبا نظامي، بس اكثر شيء يتاثر اول شيء يتاثر هو محيط البطن. هلا المتناظر طبعا كل شيء كل المقاييس بتكون صغيره بالنسبه لعمر الحمل. هل المخطط هذا شفناه اللي تحت 10% بينطبق ممكن على محيط الراس، على طول الفخذ، على محيط البطن. اما الغير متناظر بنشوف هذيك المقاييس كلها من الحدود الطبيعيه، بس اول شيء بيتاثر هو محيط البطن. طبعا هلا بنشوف شو يعني متناظر. طبعا المتناظر، خلينا نشوف السائد اللي بعده. تقريبا 75% من تاخر النمو بنيوي. شو يعني؟ هلا حكينا من شوي طول الام 150 وطول الاب 160. ما بتوقع طفل يعني جوكر جبار بده يطلع متأخر، يعني مقاييسه اقل من الناس الاخرين، لانه بتطلع فيه من بين الناس بنلاقيهم يا اخي قصار، هذول 148 طول الام و 158 طول الاب، بتطلع بيناتهم هن صغار واولاده رح يكونوا صغار. اذا تاخر النمو بنيوي وهذا ما له خطير، ما بيخوف بصراحه، وبيكون متناظر لانه كله ببين صغير. واضح؟ اذا متناظر غالبا بنيوي، بس عندنا 10% من الحالات شو بيكون؟ خطير جدا. نرجع لهون، بيكون في مشكله صبغيه، في تشوه، في انتان، في نقص تغذي شديد، في تدخين مفرط، في ادمان مخدرات، كلياتها بتؤدي لتاخر نمو مبكر ومتناظر. كل الجنين، الجنين من البدايه ما عم يتغذى او متعرض لسموم بشكل هام او صابه انتان. طفل بكل بساطه اذا رشح شوي بنشوفه كان صحته ما احلاها، خلال اسبوع بنشوفه نحف، بطل ياكل، دبل، نحف، ممكن يخسر كيلين ثلاثه خلال اسبوعين ثلاثه. الجنين نفس الشيء، بتعرض لانتان داخل الرحم او عنده مشكله صبغيه هامه، هالشيء بيعرض لتاخر نمو هام بصراحه. خاصه التسلس الصبغي 13 18 بيصير تاخر، او تسلس صيغه صبغيه تاخر نمو هام عند الجنين. التشوهات خاصه التشوهات القلبيه الهامه، الانتانات، الانتانات معروفه هلا بنذكرها كلياتها، بس الاشياء طبعا الانتانات ممكن تعرض لها هي الحسب الالمانيه، التوكسوبلاسموز، البارفو فيروس، الليستريوز، ممكن طبعا هلا مجموعه انتانات بتؤدي لتاخر نمو عند الجنين. هلا الغير متناظر، المبدا الطفل جنين بيكون حتى النصف الاول بيكون احلى نظامه، بالنصف الثاني بنبلش محيط الراس لساته عم ينمى بشكل كويس، طول الفخذ لساته عم ينمى، بس محيط البطن ما عم ينمى بشكل جيد. هذا بيعكس انه هو عم يستهلك مخزونه، لانه ما عم يوصلوا اكسجين جيد بشكل جيد. معناتها الأوعية الأم ما عم تغذيه بشكل كويس، معناتها المشكلة بمشيمة، المشيمة ما عم تغذي. إذا نقصت الوظيفة الرحمية المشيمية، نقص التروية الرحمية المشيمية يؤدي إلى نقص الأكسجة ونقص نقل الأغذية، وبالتالي بيكون البداية، لأنه مثل هلا بنشوف بعدين ما قبل الإرجاج مثلا بنشوف البداية بتكون بالنصف الثاني من الحمل، خلل الوظيفة المشيمية بالنصف الثاني، وبالتالي يبدأ متأخرا وعلى مستوى البطن. إذا غير متناظر غالبا المشكلة على مستوى التروية الرحمية المشيمية، في قصور بالوظيفة المشيمية. إذا هاي الأسباب العامة، الأم صغيرة الحجم، إذا الأم كان وزنها بالأصل 50 كيلو وحتى تمام الحمل صار وزنها 57 كيلو، قد ايه لازم تزيد هاي الأم عادة؟ 12 كيلو زائد 7 كيلو. هدول بصراحة نتوقع إنه جنينهم أصلاً بتأخر نمو، بس إذا وزنها هي طولها 170 ووزنها كان 98 كيلو وصارت بعد نهاية الحمل 100 كيلو، يعني زاد كيلين. لازم يزيد وزنها أكثر، لازم يزيد وزنها أكثر، بس إذا ما زاد أكثر ما بخاف، ممكن الجنين يطلع مربرب وعادي نظامي، لأنه عم ياخذ أكثر، عنده مخزون ممتاز، عنده 30 كيلو مخزون. يعني هدول اللي صحتهم معدن بداني هدول متوقع إذا ما زاد وزنهم كفاية ما بالضرورة يصير عندهم زيادة نقص تأخر ومداخل. أنا كليين حطيتها طبعا بشكل كاريكاتوري، بس طبعا ممكن يكون ما تزيد مثلا غير 5 كيلو، يعني كانت 98 صارت 103 كيلو، ممكن ما يكون غير هيك، بس الجنين زاد ونموه ممتاز. بس عند الصغار اللي نحيفات حكما عدم الزيادة الكافية تؤدي غالبا وبشكل هام جدا تأخر نمو، نقص الولادة الغذائي الهام، التبغ، الكحول، المخدرات، أمراض الأم القلبية المزرقة، القصور الرئوي، عندها السكري المتقدم. هلا بنشوف بعدين السكري الحملي، سمختو السكري الحملي بصير جنين عرطل، لأنه الأم بيكون سكرها مرتفع إذا ما مضبوط طبعا السكر. هالسكر بيروح لوين؟ ينتقل للانتشار للجنين. برا عند الجنين، الجنين صار عنده سكر زيادة، هي سكرها صار 200، الجنين صار سكره 200، شو الحل؟ بده يزيد أنسولين لينقص السكر عند الجنين. الأنسولين هرمون شو؟ باني، بياخذ هالسكر وبيجمعه وبيخزنه، وبالتالي الجنين شو بصير؟ عرطل. إذا بالسكري الحملي بصير جنين عرطل، بالسكر المتقدم بصير انصاب الأوعية الرحمية وبالتالي بتقل التروية الرحمية المشيمية، بصير عندنا تأخر نمو. واضح؟ سكري احتمال يساوي 2. فرط التوتر الشرياني بيسوي نقص تروية، الأمراض المناعية، الأنتي فوسفوليبيد سيندروم. قلنا اللي بده يحكي يروح. فمتلازمة الأنتي فوسفوليبيد هي متلازمة بتتظاهر بأضداد الفوسفوليبيد في الأنتي كارديولبين الأي جي والأي جي إم، البيتا 2 الجلوكوبروتين 1، هذه بصراحة كمان الأنتي البيتا 2 هدول الأي جي كمان الأي جي إم، هدول بصراحة مترافقين مع قصة إما تأخر نمو داخل الرحم أو فرط توتر شرياني محرض بالحمل ما قبل الإرجاج أو موت الجنين داخل الرحم أو إسقاطات متكررة، كلها هاي متلازمة اسمها متلازمة الأنتي فوسفوليبيد. بصراحة هاي المتلازمة تؤدي إلى نقص تروية رحمية مشيمية، ويمكن أن تؤدي إلى سلسلة من المشاكل غالبا تعكس نقص تروية رحمية مشيمية، ممكن يكون مبكر عدم حصول التعشيش، إذا صار تعشيش بيسوي إسقاط مبكر، بيسوي تأخر نمو داخل الرحم ما قبل الإرجاج، موت الجنين داخل الرحم. إذن متلازمة في الظاهر بمظاهر بيولوجية كيميائية حيوية بوجود الأضداد دم الأم ومظاهر سريرية حملية. ممكن إذا يكون السبب مشيمي، وهذا طبعا فرط توتر شرياني نقص التروية القصور الكلوي، تشوهات المشيمي اللي حكينا عنها خاصة الارتكاز المظلي للحبل السري، المشيمي الدولابية سيركونفولاتا، ممكن يكون انفكاك المزمن، الاحتشاءات، الورم الوعائي المشيمي، الارتكاز المظلي، المشيمي الإطارية، وأيضا الارتكاز المعي بالحمل المتعدد. حمل متعدد لما بيولد توم حتى لو بنهاية الشهر التاسع، يعني 40 أسبوع، إذا طلع كل واحد منهم 2700 جرام نحن بنقول معلش لأنه توأم. إذا أحد أسباب تأخر النمو هو الحمل المتعدد. هلا الأسباب الجنينية، الإنتانات، الليستريوز، التوكسوبلاسموز والربيول والسيتوميجال فيروس والهربس، هذول تورتش إنتانات ممكن يتعرض للجنين وتؤدي لتأخر النمو. تشوهات جنينية، شذات صبغية، والعوامل المشوهة سواء الأدوية والإشعاعات والسموم. إذا كل هذه عوامل ممكن تكون خارجية أو داخلية بنيوية تؤدي إلى تأخر نمو داخل الرحم طبعا بدرجات وبأنماط وبالنمطية اللي شفناها. التشخيص شفنا كيف بدنا نحن نعرف من تعريف تأخر نمو وزن الجنين عن 10% بعمر حمل محدد. إذا بدنا كمان عمر الحمل أمر أساسي جدا، ما فينا نقول عن جنين إنه متأخر نمو مثل هلا حكينا طفل، اطلعنا بطفل قلنا والله الطفل صغير نحيف، بس أنت ما بتعرف قديش عمره هالطفل. سألنا قديش عمره؟ قلنا عمره 4 سنين. هو ضمن إذا قسناه على مخططات الأطفال طلع 50%، معناته نظامي هذا الطفل لأنه ما نعرف أين عمره. أما سألنا عن عمره هذا بصف الثاني مبين عمره 5 سنين، إذا معناته هذا متأخر نمو. إذا تحديد عمر الحمل أمر أساسي جدا لنشخص تأخر نمو، لأن تعريف تأخر نمو هو إنزال الوزن على مخطط النمو مقارنة مع عمر حمل محدد. المعايير اللي نحن مستخدمة هي طبعا القطر ما بين الجداريين، محيط الرأس بالأحمر، محيط البطن أهم شيء، طول الفخذ، كمية سائل أمنيوسي، وأيضا استخدام الدوبلر، محيط الرأس ومحيط البطن. مثل ما أنا شايفين هون بتطلعوا، نحن نكون عم صور الأجنة بتطلعوا رأس كبير، رأس أكبر من البطن، قول والله ما شاء الله ابننا بين يا أخي زكي من بدايته. لا مو زكي مزبوط، لأن الدماغ ينمو بسرعة أكبر، محيط الرأس بيبقى أكبر من محيط البطن حتى الأسبوع 34. بالأسبوع 34 يتساوى محيط الرأس مع محيط البطن. من بعد 34 بيصير محيط البطن أكثر من محيط الرأس. دليل أنه من الأسبوع 34 يبدأ أن الواحد معدته سيطر على دماغه. بس محيط البطن هو المشعر الأهم، هذا طبعا هون شايفين طول الفخذ، محيط الرأس ومحيط البطن. محيط البطن هو الأهم خاصة لتقدير طبعا لتشخيص تأخر النمو غير المتناصف، بس طبعا لأنه هو اللي بيعبر عن وزن الجنين. لما بيكون 3 طن ناقصين نسبة لعمر الحمل، طبعا على المخططات كله ما في حاجة نحفظ شيء ولا شيء، ننزل هالرقم نحصل عليه بعمر حمل محدد على مخطط تحت 10% إذا في تأخر نمو. هلا نحن إذا كان هون هالعمر هذا طلع هون، معناته معه تأخر نمو شديد. نحن إذا كان عندنا هون دائما هون مثلا وعم يكبر عم يكبر كلياته مثلا بال 15% عم يطلع، بعد أسبوعين ثلاثة كمان عم 15 متأخر نمو، مشى حاله مسكج حاله ما في مشكلة. بس الخطير صرنا هون مثلا هو 15% قسناه بعد 3 أسابيع ساعته نفس الشيء، يعني انكسر، ما استمر بالنمو وإنما انكسر، توقف النمو. توقف النمو يعني قرب موته، الموت. ما بصير جنين يتوقف النمو، جنين يتوقف النمو معناته بده يموت، واضح؟ لهيك كل مرة في تأخر نمو ولا في تأخر نمو، كل مرة مراجعة للمريضة يجب إجراء هذه القياسات وأسقاطها على مخططات لنعرف عم ينمو الجنين ولا لا. طبعا الدوبلر ممكن يساعدنا، سواء الدوبلر شريان الرحمي أو السري أو حتى الدماغ. نحن المخي، نحن الرحمي بيعبر عن عبور الدم إلى الجنين، شفنا هون إذا كانت هل نهاية الانبساط منخفضة هون طبيعي تكون واسعة وبالتالي التروية مستمرة، إذا شفنا هالنزول أو الانعكاس حتى مثل ما أنا شايفين هون انعكس التيار، شفنا الدم لما بيكون شنج الأوعية الدم بينعكس، انعكس طبعا الموجة أو دم معناتها عم يرجع أثناء نهاية الانبساط، معناتها الوضع خطير جدا، الجنين في حالة تألم شديد يجب إنهاء الحمل فورا مهما كان عمره. الانعكاس هذا الشريان السري أيضا بيعكس صحة الجنين، والشريان السري بيتشنج بسبب نقص التروي. بس الشريان الدماغي شفنا لما بصير عنده نقص تروي واحمضات الجنين بصير عنده توسع. اذا تشنج بالشريان الرحمي، تشنج بالشريان السري، توسع بالشريان الدماغي او المخي، فنحن في خطر شديد. طبعا ممكن نشوف علامات تكلس للمشيمي، علامات نضج. التكلس بيعكس النضج الرئوي عاده، بس اذا كان بعد 34، اما قبل 34 فلازم يكون عاده في تكلسات على المشيمي. اذا كان بالاسبوع 30 شفنا تكلسات على المشيمي، فهذا بصراحه بدل على تاخر نمو الجنين، علامه خطر. شفنا هالجنين المعمل بشكل جيد، معناتها ما مرتاح، معناتها معمل اكسج بشكل جيد، معناتها عنده حاله تالم مزمن، يعني عم يتالم بسبب نقص الاكسجي، عدم ورود الاغذيه بشكل جيد، وبالتالي لهيك معمل ما بشكل كويس. هالجنين بخطر عالي، وبالتالي المرضى والوفيات بحول ولاده تصير 4 أضعاف. لما بدنا ندبره طبعا نحن حكما شفنا بدنا عبر الحمل مهم جدا، وشدد الحال توقع السبب. شفنا ما في مثلا القينا تشوه شديد عند الجنين، جنين غير قابل للحياة، تأخر نمو، بننهي الحمل، هذا الجنين بتركه لأنه ما رح يعيش بجميع الأحوال. جنين ما في مشكلة أبدا، بس في علامات خطر شديد على حياته، مثل ما شفنا انقلاب الموجي بالدوبلر، على توقف النمو على الايكو خلال اسبوعين ثلاثة، علامات الماني، في علامات خطر او شح سائل امنيوسي هام، هدول بتدل على خطر شديد على حياته، مضطر ينهي الحمل مهما كان عمر الحمل، لان القرار بيكون هو مقارنة ما بين حياة الجنين داخل الرحم وخارج الرحم. بكل بساطة المبدأ كالتالي: هالجنين داخل الرحم مانه مرتاح، وخارج الرحم اذا كان هو عنده خداج ما راح يكون مرتاح طبعا. بس اذا كان الخطر من جوا اكثر من الخطر برا، يعني شفناه هون علامات انه بده يموت اذا تركناه جوا، بنطالعه لبرا مهما كان، لانه حكما برا راح يكون احسن له حكما. اذا بنقارن ما بين خطر بقاؤه داخل الرحم، وطبعا هالشيء له علاقه بعمر الحمل وشده الحال. الوقاية من الحالة طبعا هي الوقاية من الأسباب اللي ممكن توقع منها. طبعا الانتانات اللي حكينا عنها هي فينا نتوقع منها، تعرض السموم، الإشعاعات، المواد الكيماوية، الأدوية، التدخين، الكحول، المخدرات، التغذية الجيدة، ممكن نعطي أسبرين طبعا ليحسن طبعا بخاصيته المضادة لجمع الصفيحات والموسع الأوعية، ممكن نعطيه ليحسن تروية الجنين. بالعلاج أيضا لما نحن صارت الحالة عندنا وعم نعطي طبعا، بدنا ندخل المريضة للمشفى، غذية بشكل جيد، الراحة، ننام على جنبها اليساري عشان تحسن ترويتها، إيقاف التدخين، إعطاء الأسبرين بجرعة منخفضة تقريبا 81 أو 100 ميلي جرام باليوم، والمراقبة صحة الجنين بالإيكو اللي أكثر شيء هو السيماء الفيزيائية الحيوية، ممكن استخدام ايضا الدوبلر ومتابعه النمو كل اسبوعين بالايكو. شفنا اصلا الشيء اللي بياخذ القرار علامات الخطر بالمراقبه جنين السيماء الفيزيائيه الحيويه، اذا اخذ علامه اقل من 6، بشح السائل الامنيوسي كميه السائل الامنيوسي، وبالدوبلر اذا عندنا علامات تدل على طبعا عدم ترويه كافيه او انعكاس الموجي، وايضا اختبار لا شده ظهور علامات التالم، عدم الارتكاز او عدم حركه الجنين او وجود الفاريابيليتي التغيير. مجرد صار عندنا علامات خطر على حياته بنولد الجنين طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار نضج الرئوي. النضج الرئوي ب 34 اسبوع بنتوقع انه نضج الجنين. قبل 34 اذا مضطرين ممكن نحن ناخذ سائل امنيوسي ونحلل لسيتين وسفنجبيلين، يكون نسبتهم اكثر او يساوي 2، او اذا لقينا الفوسفاتيديل جليسيرول مجرد وجوده بيدل على النضج الرئوي. هذا كلام نظري طبعا، بس انا شخصيا ولا سمعت حدا بسوريا عمل سحب سائل امنيوسي لحتى يحلل هالشيء، بس هذا لم تعرف، ولا حتى كنت في فرنسا مره بتذكر انه سحبوا سائل، وبشوف الكتب دائما طبعا مكتوب انه لازم نعمل هيك، بس هو بالحقيقة غالبا التدبير سريري أكثر. طبعا ممكن نعطي منضجات الرئة، نعطي البتاميتازون أو الديكساميتازون، نعطي بجرعة طبعا نعيدها بعد 24 ساعة، ونتوقع هالشيء ممكن يساعد على انضاج الرئتين قبل توليد الجنين. إذن قرار الولادة يعني إنهاء الحمل يعتمد على المقارنة ما بين الوضع داخل الرحم وخارج الرحم، عمر الحمل النضج الرئوي. إذا شفنا بدنا نقارن هون وهون، جنين 34 أسبوع متأخر النمو، ما هو مرتاح، مستقر بس ما هو مرتاح، يعني هو بالحد الأدنى للنمو، كمية سائل بلشت تنقص، ما أنا في شح انعدام السائل، حركته عم تكون على الحد، بال 34 أسبوع ممكن ولده لأنه ما له مرتاح، وبعرف أنه ناضج الرئتين ولده. بالأسبوع 32 أو 30 الجنين نفس الوضع، بنطر وبراقب بشكل مشتت، شو ما بكسب جوا منيح، بس مع الانتباه والحذر أنه يسيبوا شيء جوا الرحم رح كون أنا مسؤول. بأي لحظة شفت علامات خطر اللي حكيت عنها، سواء بالإيكو المانينج بالإنستي بالدوبلر، حكما أنا لازم أنهي الحمل فورا بدون تردد وماني خايف. حتى المرضى بيكون سألوا طبيب تاني، لا طول بالك بكير مدري شو يموت جوا الرحم، أنت المسؤول. قولا واحدا، لأن كنا شجاعة نأخذ قرار حكيم، بس طبعا نشرح للمريض. هلا حاليا لازم كل شيء ينشرح، ما في أسهل من المرضى فورا يرفعوا عليكم دعوة، صارت المرضى يعرفوا وفي شيء يعني الناس بيزوا بعضهم بصراحة، من الناس للأسف أطباء أكثر شيء بتروح عن طبيب تاني هو العمل فيك هيك، مع الأسف في هالشيء، وهذا ظاهرة ما إيجابية أبدا، إنه الدكتور مخطئ هيك. وطبعا حكما العلم ما بيتخبى، إذا الطبيب بيشتغل صح أنت طبقت هالكلام اللي حكيته أنا، حكما انت غير مدعم، حتى لو الطفل مات، حتى لو جنين مات بعد الولاده، انت طبقت علم، عندك وثائق، عندك موجودات تثبت هالكلام، صار الموت صار اختلاط هذا، بس انت تركت الجنين لانه انت خايف وفي عندك معطيات لازم تولده، ونتيجه خوفك انه يموت برا تتركه يموت جوا، انت مخطئ هون حكما. القانون يحاسب على الخطأ لا يحاسب على الاختلاط. الاختلاط بالطب هاي بقدر تسمعوه كتير وبتمر معكم كتير، الاختلاط بالطب ما بينحاسب عليه، هذا بده يمر، انت طبقت علم وصار الاختلاط. هلا شفنا صار تعاقي عند الحمل المديد، صار استنشاق، اجتك المريضة وصلت جاي لعندك بالاسبوع 41، لقيت عندها ما يدل انه في حالة تألم ولدت، وقيت في تعقي صار معه ذات رئة استنشاقية وما انت عملت العلم طبقت العلم، واضح؟ بس اذا المريضة وصلت ل 43 اسبوع وصار معها هالشي وانت عم تمطمط فيها، انت مخطئ. اذا الوليد هون شفنا الشدة اللي تؤدي الى هو بحالة تألم مزمن متأخر نمو، اذا شدة، اذا احمضار، إذا استرخاء ارتخاء معصرات، انفلات معصرات، تعقي، وبالتالي استنشاق العقي، وجود تشوهات عنده، الإنتان، هالجنين هذا متأخر نمو شفنا بيكون استهلك المخزون تبعه، وبالتالي شو بيصير عنده بعد الولادة؟ نقص بالسكر الدم. شو بيصير عنده؟ بيصير عنده انخفاض حرارة، هالشيء بيؤدي إلى احمضاض، بيؤدي نقص السرفتان، ويؤدي إلى قصور تنفسي. يعني كان هو رئتين وناضجين وعين الله عليه، بس بعد طبعا بسبب نقص الحراره اللي بتعرضه، بسبب طبعا نقص المخزون عنده، اذا تعرض نقص الحراره بيؤدي طبعا هالشيء لاحمضاض، والاحمضاض بحد ذاته يسوي نقص بالسرفكتانت اللي له دور بالمحافظه على التوتر، انقاص التوتر السطحي لمنع انخماص الاسلاخ بعد الولاده. النمو بعد الولاده طبعا بصراحه النمو غير متناظر، نحن عندنا قصور رحم مشيمي بعد الولاده، شو بنتوقع؟ انه النمو يكون متأثر لفترة طويلة ولا لا؟ سؤال. كان في قصور ما عم بتغذى بشكل جيد، ولد وصار بطعمه أهله بغذوه بشكل كويس وحبة مسك، معناته فورا بتلاقيه لحق رفقاته. أما المتناظر، يا أما هو صغير بالأسر رح يتم صغير، يا أما في مشكلة هامة الخطيرة اللي حكينا عنها، وبالتالي بصراحة بتم متأخر نمو بالنسبة لأقرانه على المدى البعيد أو ممكن بشكل مستمر. الإنذار بعد ما نستبعد المشاكل الهامة، التشوهات، المشاكل الصبغية، الانتانات، المشاكل المناعية بشكل عام، الإنذار جيد. بس طبعا نطبق الشروط اللي حكينا. الاختلاطات هلا حكينا عنها، ممكن استنشاق العقي، ممكن اختناق، نقص الاكسجين المزمن بيؤدي لاحمرار دم عنده، نقص السكر بصير، ممكن يصير عنده تأذي دماغي اذا عنده تألم مزمن، تأخر عقلي، حتى على مستوى الوظيفة المعرفية بالدراسة بنشوفه بتأخر بالنسبة لرفقاته، وايضا المرضيات الوفيات بحول الولادة حكما ترتفع بشكلها. اذا موضوع تأخر نمو موضوع ما له مزح. يعني كثير الاطباء بيجوا، طبعا كنا بهاي المؤتمر عم نحكي احدى الطبيبات الاسره طبعا اللي هي بتتابع حوامل بريد دمشق بتقول انا برايي انا ضد الايكو، حتى الان مو سليم الايكو، وانا بعمل فقط بتراجعني بقصه ضغطها ووزنها وقد ارتفاع طبعا فقط. اكيد غلط. لا طبعا، يعني اذا كان عنده هالجنين تاخر نمو وعنده نقص ترويه، نحن شو فائده هالمراجعات حكما هالشيء اللي عم تعمليه كويس بس منقوص بشكل هام. ما بصير جنين تراجعنا مريضه نعمل له ايكو، يعني معلش نحكيها انه ايكو نطلع هيك او هاي قلبه دقات قلبه عم يتحرك الوضع كويس صبي ولا بنت يلا باي. أهم عنصر بالإيكو هو القياسات الحيوية. طبعا بعد السبعات طبعا التشوهات والمشاكل الثانية. القياسات الحيوية، محيط البطن، محيط الرأس، طول الفخذ، كمية سائل الأنفس. هدول مهمين جدا جدا. إذا ما عملناهم ما اكتشفنا تأخر نمو داخل الرحم، لأنه راح يكون مبين كل شيء تمام. علينا عم يتحرك ودقات قلب شغالة. بس ممكن يكون متأخر نمو وعلى شفا الهاوي، وحتى ولد وولد حي صار متأخر عقليا، أو والله بيطلع يعني بيرسب من الصف السادس وقت يطلع منه. إحنا حكما فشلنا فشل ذريع، يعني حتى الآن بجوز عم تصير هالشي بالمجتمعنا، ونحن ما لنا شو. وهي من أخطائنا طبعا، أخطائنا إحنا أطباء، ما لنا عم إحنا هالشي ما لنا مكشوف. يعني بنشوف طالب طفل اهله بدهم اياه الاول على المدرسه ويصير دكتور ويصير يا اخي، بس ما عم يتقدم، ما عم ينجح، عم يحاولوا بشتى الوسائل يجيبوا له اساتذه، علاماته بتدني جدا، في خلل من اثناء الحمل. اي سؤال؟ استراحه ونعمل؟ ايه استنى بس ساعه و12 ونص بلشنا ما صارت ساعة 50 ما صارت ساعة دكتور هلا في دراسة جديدة أكبر من البطن ونحن بنعتمد الوضع على البطن الله شيء مو منطقي كيف راس البطن؟ راس الجنين لا الأربعة والثلاثة أكبر من البطن محيطه؟ إيه هو أكبر من البطن حتى 34 محيط أكبر. بس شو قصدي أنا من الموضوع هذا؟ إنه لما نحن البطن هو بيعكس وزنه، لأنه لما بيكون بصراحة الأجنة بأعمار محددة بيكون محيط الرأس تقريبا متشابه من بعضهم، بس محيط البطن هو المختلف. إذا كان الرأس كيلو لكل هالأجنة وهذا بطنه نص كيلو وهذاك بطنه كيلو، معناته مين العنصر الخلاف؟ لا خلاص حتى بس ما بتعيني هذا. طبعا المحاضرة الجاية ما أنا طويلة دنتين وربع طيب وانت إذا طلعت أنا وقت جيدة طيب يلا